الصحابي الجليل عبد الله بن أنيس أو عبد الله بن أويس مع اختلاف الروايات في اسمه. هذا الصحابي ذهب منفردا في سرية منفردا ليقتل أحد الكافرين اسمه خالد بن سفيان عليه من الله ما يستحق. ذهب إليه هذا الصحابي وقتله لأنه كان من المحدين لله ولرسوله. ثم عاد إلى المدينة وبشر المصطفى بأنه قضى على خالد بن سفيان، فأعطاه المصطفى عصا وقال: خذ يا عبد الله هذه العصا واجعلها معك، فإني أعرفك بها يوم القيامة وأخذ بيدك إلى الجنة. استمرت معه العصا رضي الله عنه وأرضاه حتى مات في خلافة عمر رضي الله عنه، ودفنت العصا معه وكان قابضا لها في قبره، قابضا بالعصا التي أعطاها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاها إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشره هذه البشرى: يوم القيامة أعرفك بها، وهو يعرف جميع الموحدين. بس دي علامة لي وبشرى لي حتى أخذك إلى الجنة دون حساب أو صراط أو مرور أو عذاب أو أي شيء. يأتي السؤال: كيف نام ليلته؟ كيف نام ليلته؟ أو قل لي: أعزك الله وأكرمك الله، كيف عاش بقية حياته وهو يتذكر هذه الكلمات العظيمة من فم المصطفى الذي يقول: البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب حبيب الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم.